قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إذا عديت هؤلاء الذين يحبهم الله ملائكته وأنبياء ورسله أي ولاية الكفار، ولكن ولاية الكفار هذه قدح بالإيمان، معنى ذلك ما صدقت ولايتك مع الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله والملائكة يوادون من حق الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كان أقرب الناس إليك أو أقربهم أبوك وابنك ومع ذلك تعاديهم، كلا إذا لم استقام على طاعة الله. مثل ما عاد إبراهيم أباه، مثل ما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يستقبل أبي طالب بعدما مات على الكفر ما استقبله نهاه الله عنه، ومثل ما عاد نوح ابنه ونزل الفرق قال ربي إنني من أهلي وإن لك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيرك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أدرك ما ليس لك به علم. خبر عنه كذلك إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما رآه على الكفر وعلى الشرك فهو وقومه تبرأ منه، قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني بينهم سيهدين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لعوام الحق. والله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام حينما استغفر لأبي طالب بعد مات على الكفر ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو الكتاب ولو عمل بعد ما تبين لهم أنه مصحف اليقين. وما كان استغفار لأبيه إلا عن مريض وعد أهلها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه من إبراهيم عفوا حليم. فيجب أن تعادي أباك إذا لم يكن بطاعة الله، وتعادي ابنك، وتعادي كل أحد بطاعة الله. وإذا كانوا مستقيم بطاعة الله فتحبهم لله وتبرهم لله ليكون عملك لله في كذا أو كذا. إن أبغضت أبغضت لله وإن أحببت لله. من أحبك الله وأقرك الله ووالك الله وعادك الله فإنما تنال ولاية الله في ذلك. هذه درجة عالية ينبغي للإنسان أنه يحاول أن يطبقها على نفسه ويحاول أن يلتزم بها، لأن النفس تحتاج إلى جهاد. والله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تعذيبكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل في هذا إلى خبائل. جاهد النفس تحتاج إلى جهاد، ولا يحصل للإنسان شيء إلا بمجاهدة النفس. لما جاهد نفسه الإنسان ما استطاع أن يقوم بطاعة الله ولا استطاع أن يتجنب معصية الله إلا باجتهاده لنفسه. وأهم الجهاد في هذا النفس، لأن هذا يستمر معك طول حياتك. في هذا الأعداء تجاهد ما في شك في سبيل الله، وهذا من أفضل الأعمال صلى الله عليه وسلم، وربما كان هذا الشهادة التي هي أعلى شيء، ولكن الوقت ينتهي لأن مجاهدة النفس مستمرة معك إلى آخر. تجاهد نفسك على حضور صلاة الجماعة، تجاهد على نفسك الهدوء من آخر الليل وتتحرى صلاة الفجر، أخذ صلاة جميع تاج نفس الجهاد أبد ما يطيب المنام آخر الليل، لا سيما إذا سهر الإنسان. فإذا منك جاهدت نفسك وقلت وتوضيت وسمعت المنادي وأجبت دعوة وصليت هذا إن شاء الله دليل على أن الخير في قدم، وأن جاهدت نفسك. جاهد نفسك أنك مثلا أنت محتاج وكذا، لكن ما تكتم على فعل الأمر، لا تكتم على سرقة، جاهد نفسك. هذا ما تكتم، ما تكتم على فعل الربا، ما تكتم على مماطلة الناس في حقوقهم. هذا الناس تحتاج إلى جهاد. أما إذا تركت الحبر على الغالب النفس تعمل كل شيء، أعوذ بالله، فالنفس أمارة بالرزق إلا ما رحم ربك. فلا بد من الجهاد. غير ما يأمر الله سبحانه جاهد بسم الله عنك جهاد يا أيها النبي جاهد والمنافقين. فالجهاد جاهدة النفس تجاهدها بطاعة الله، تجاهدها عن اجتناب ما حرم الله. النفس تحسن لك شرب الخمر، تحسن لك الزنا، لكن إيمانك ودينك يمنعك من هذا. مجاهدة نفسك تمنعك من هذا. جاهدك على أن تأخر عن مثلا فور الجماعة، أو تأخر الروح إلى الله عن الصلاة، أو مثلا تستكثر الصيام، أو تستكثر طاعة الوالدين، أو تستكثر البر بالوالدين، أو تستكثر مثلا بذل زكاة مالك. تجاهد نفسك ولا تسيطر عليه نفسك، انك لا يسيطر عليها الايمان حتى تحصل لك ولايه الله. انه يا الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف لا في الدنيا ولا في الاخره. ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. مهما كثر صيام الانسان ومهما كثرت صلاته زعم الإمام حنيفة حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويواري في الله، هذا زعم الإمام حنيفة. ولو كانت صلاة وصيام، لكن المهم أعمال القلوب، لأن الصيام هذا من عمل البدن والصلاة من عمل البدن، وإن كان فيها فضل عظيم، لكن القلب الإيمان الذي بالقلب، وهذا ما يحرم عنه إلا الله، ما يدخله الرياء، المحبة في الله هذا من أعمال القلوب. عمل القلب ما يطلع عليه إلا الله، فإذا طلع الله على هذا وعلمك هذا الشيء وعلمك محبة الله وبغض ما يكرهه الله من الذنوب والمعاصي والكفار، هذا دليل على الخير، وأنك إن شاء الله على مكان كبير، وأنك عرفت نفسك أن تكون إن شاء الله من أولياء الله المتقين الذين ذكرنا فيه ولا حسن. أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره، فالفرح به، فإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله: فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا فذلك لا يجدي على أهله شيئا. يعني هذا كلام الصحابة رضوان، هذا كلام ابن عباس، إحداث من أفضل الصحابة. ويقول ابن عباس رضي الله عنه مساك هذا الحديث، أو فقال ابن عباس يقول بالله من أحب بالله وولى بالله وهذا كذا بينما تناوى، يقول ابن عباس رضي الله عنه: لا تبنى في زمان صارت مواخاة الناس ومحبتهم من أجل الدنيا. إذا كان هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم فكيف بعصرنا هنا؟ وقد صارت عامة مواقعة الناس، يكون عقول وحبه كذا، وأن تكون في الله وكذا، لكن من أجل الدنيا، من أجل أن ينال شيء من الدنيا، وقد صارت عامة مواقعة الناس على الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيئا. لا يجدي، أي لا يجلب لهم أي خير، لا ينفعهم، لا يجدي، لا ينفع، لا ينفع في أمور الآخرة في شيء. وهي نفع نفع كثير في الدنيا لكنه محدود نفع الاخره، لا يجزي، لا ينفع اهله شيئا في الاخره. يعني انه اذا ضعف داعي الايمان احب دنيا واحب لها ووافى لاجلها، وهذا هو الغالب على عامه مواقات الناس من الدنيا، يعني يحب للدنيا ويبغض للدنيا ويوالي للدنيا ويؤادي لاجل الدنيا، هذا لا يجزي على اهله شيئا. وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، محبة دنياه وإيثار ما يهون على ما يحبه الله ورسوله، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، بل يمر في العاجل والآجل، والله المستعان. قوله: وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها. قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. الآية فيه مسائل. وتقطع فيهم الأسباب، بقوله تعالى: وتقطع فيهم الأسباب، قال ابن عباس في تفسيرها: تقطعت بينهم الأسباب المودة التي كانت بينهم والدنيا من أجل الدنيا بالآخر كذلك، تقطعت ما ينقطع بعضهم بعض، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإذا تذهب بالأمور الدنيا والمحبة للدنيا كل هذه تذهب، ما يبقى إلا المحبة بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تقطع فيهم الأسباب. فإذا ركب الصوري فلا أنساب بينهم في يومئذ ولا يتساءل، لا ينفع صداقة ولا ينفع رحم، لا ينفع إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية البراءة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه إلا فهذا يعوذ بالله، إذا أخذ لله رزق يحبه كمحبة الله أو يدعو أو يرجو هذا شرك بالله. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه. الثانية تفسير آية براءة. نعم، تفسير آية براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأما أنكركم وتجار تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن كانت هذه الثمانية أحب إليه من الله ورسوله سبحانه وتعالى فهذا خصمان في الدنيا والعياذ بالله. الثالثة خصمان في الآخرة. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. محبة الرسول تكون مقدمة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ومما سوى الله ورسوله حتى نفسه. أن يكون محبة الرسول أحب إليه من نفسه. محبة الله أحب إليه من نفسه ومن ولدك ومن أهلك ومن مالك ومن تجارتك ومن أقربائك ومن كل أحد. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله حتى إليه من سواهما. يعني هذا نفي لكمال الإيمان. قد يكون الإسلام هو شيء من الإيمان لكن ما يكون إيمانه إلا في هذا الوصف. يقول الله ورسوله حتى إليه من سواهما. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم ثلاثة من كل ما فيه وجد به إن حلاوة الإيمان. يمكن الإنسان ما يقدر ما يجد حلاوة الإيمان مثل ما يجده من حصلت هذه الصفات الثلاثة. السادسة أن القلب السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. بهذه الأعمال التي هي من أعمال القلب حب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمحاذاة في الله. هذا عمل القلب تجد حلاوة الإيمان التي تصدرك. السابعة فهم الصحابي للواقع. نعم فهم الصحابي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أصبح اليوم الناس أكثر عامة خرافة هم من أجل الدنيا ما من أجل الله ولا من أجل الآخرة ولا من أجل الرسول. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. المشركين يحب الله حب شديد لكن يحب أعداء الله ويحب الذات الله ويحب الأصنام مثل ما يحب الله على حسب كل الله. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. نعم من كانت الثمانية أحب إليه والثمانية قل كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعمالقتكم وتجارتكم وكسادا ومساكن تظلها حتى يلتقي الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله رائد. هذه الثمانية إذا كانت أحب إليه من الدين والعياذ بالله فتربصوا حتى يأتي أن ينتظروا حتى يأتيكم عذاب الله. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله وهو الشرك الأكبر. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.